هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. أمي أمي أمي، أحب إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي. كانت هذه أصدقائنا قصيدة أحن إلى خبز أمي التي كتبها الشاعر الراحل محمود درويش اعتذارا لأمه. ولهذه القصيدة قصة سأرويها لكم. كان الشاعر محمود درويش الثاني بين إخوته الصبيان، وكان هذا يضايقه كثيرا، فعند توزيع المسؤوليات يحتسب مع الكبار، وعند التعنيف على الخطأ يحتسب مع الصغار، فأنشأ هذا في داخله شعورا خاطئا بأن والدته لا تحبه كباقي إخوته، ولم يجد العطف سوى من جده لوالده الذي كان يحادثه ويتبادل معه الأفكار. مرت الأيام والسنون وهو يحمل هذا الشعور الخاطئ بداخله، إلى أن اعتقلته السلطة الإسرائيلية ودخل السجن. يقول محمود درويش: في يوم ما، ما زلت أذكره، أبلغني سجاني بأن هناك زيارة لي، خرجت لأجدها أمي، خرجت لأجد أمي وهي تحمل خبزا خبزته بنفسها، وتحمل القهوة التي أعدتها لي بعد أن حاولت القوات الإسرائيلية منعها من الدخول. أمي تحاول إدخال هذه الأشياء بكل ما أوتيت من قوة حتى تحايلت على السجان ونجحت في الدخول بها. دخلت إلي واحتضنتني ودخلت في أحضانها. قبلت يدها ورأسها ووجهها. أمي التي كنت واهما أنها لا تحبني هي الآن أمامي. كان إحساسا مفاجئا، ولما انصرفت لم أجد أجمل من الاعتذار لها، وهذا الاعتذار جاء في صورة هذه القصيدة. انهار الجدار بيني وبينها، واكتشفت أنني ظلمت أمي، فكتبت قصيدة الاعتذار. كم منا أصدقاءنا تعرض للموقف نفسه، كم منا فسر حزم أمه وإصرارها على تربيته التربية المثلى خطأ على أنه قسوة أو عدم محبة أو على الأقل قلة حنو. كم منا اكتشف بعد مرور السنوات في موقف كهذا أو كغيره من المواقف، حين يجد نفسه يمارس الحزم مع أبنائه، اكتشف كم كانت تحبه أمه، وكم كانت تخاف عليه، وكم كانت تريد صالحه، وكم قاومت عاطفتها الحانية ليكون ابنها أفضل وأقوم وأصلح. كم منا تمنى أن تعود به الأيام ليجثو على قدمي أمه، يقبلها ويعتذر لها آلاف المرات لأنه لم يقدر حبها وتربيتها وخوفها وحزمها وحنوها حق التقدير. خذيني أمي إذا هعت يوما وشاحا لغدبك، خذيني أمي إذا هعت يوما وشاحا لغدبك، وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك، وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك، بخيط يلوح في ذيل ثوبك. أمي أمي أمي أمي أمي أمي أمي. كل هذه المشاعر أصدقائنا راودتني وأنا أقف أمام لوحة الليلة، لوحة خبز مرقوق للفنان اللبناني غاندي بودياب. الفنان اللبناني غاندي بودياب فنان متعدد المواهب، متنوع في مجالات عطائه، فهو يجمع بين الشعر والرسم والنحت. يمنحه الشعر عذوبة المشاعر، ويمنحه الفن التشكيلي فضاءات رحبة من الخيال، ويمنحه النحت قدرة على التجسيد الواقعي، فيجمع هذا إلى ذلك إلى ذاك ليقدم رسما بالكلمات وشعرا بالفرشات ونحتا بأنامل الطبيعة المبدعة. ومن طبيعة موضوعاته يأتي أسلوبه الفني، حيث يميل إلى إبراز الظل والنور في آن واحد، مع التركيز على الأضداد كالليل والنهار للتأكيد على تكامل الحياة. يستخدم الفنان غاندي بودياب عادة الألوان الحارة التي تعكس الحيوية والتفاعل مع الحياة والتمسك بالأرض والجذور والأصالة، لذا يكثر في لوحاته استخدام الألوان الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك يا أم، وحبل غسيل على سطح دارك. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك يا أم، وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة. يتجسد أسلوبه الفني بوضوح في لوحة الليلة، لوحة خبز مرقوق، حيث نشاهد فيها سيدتين وفتاة ورجلا كبيرا. هم فيما يشبه القرية اللبنانية حيث تحوطهم الأشجار الكثيفة. إحدى السيدات يبدو أنها الأكبر سنا، تقوم بإعداد الخبز في مرحلته الأخيرة، وهي الخبز على التنور أو على فرن قروي تقليدي تحته الكثير من الأحجار. وعلى يمينها وعلى يسار اللوحة الرجل الكبير يساعدها، وفي يده على ما يبدو قطعة قماش بيضاء. على يسارها خبز مرقوق ومصفوف بعد خبزه على منضدة صغيرة. بجوارها أيضا قطع من الخبز المعجون في انتظار دوره في الخبز. السيدة الأخرى تجلس شاردة بفكرها وبصرها في الطبيعة الخلابة حولها، ربما بعد أن أنهت دورها في العجن، أو ربما تنتظر دورها لتخبز بعض الخبز لتريح المرأة الأخرى. السيدتان بلباسهما القروي التقليدي الذي يتمثل في الجلباب الأسود والطرحة البيضاء الكبيرة التي تغطي الرأس ونصف الوجه السفلي. أما الفتاة فهي الأصغر سناً وتجلس بالقرب من صانعة الخبز التي تبدو أنها أمها. تبدو على ملامحها أمارات التعب، وكأنها تشعر بما كان يشعر به الشاعر محمود درويش قبل كتابة قصيدته، من أن الأم تحمله كثيرا من الأعباء. كذلك هي الفتاة في لوحتنا، وكأن لسان حالها يقول: أليس هناك غيري ليقوم بهذه المهام الثقيلة في صناعة الخبز؟ ألوان اللوحة أصدقائنا تنبض بالحياة والحركة والطبيعية والتلقائية، كما هو أسلوب الفنان غاندي بوذياب. في النهاية أصدقائنا، نحن أمام فنان قدم تجربة ثرية فريدة تعود بنا دائما إلى الطبيعة الأم، لتؤدي إلى نتيجة حتمية لا تنتج إلا الخير ولا تفضي إلا للسلام. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.